هذا الأخ يقول: ما يا شيخ ما رأيك بعبارة ورب القرآن؟ هل فيها أن القرآن مخلوق؟ ماذا؟ لا، يعني الحلف بالقرآن يقول أهل العلم لأنه كلام الله، فالحلف يكون بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فالذي يقسم يقول: والله والقرآن الكريم وكلام الله قد ورد وعزة الله، فهذا كله لا حرج فيه، لكن الأولى أن الإنسان دائم يقسم بالأيمان التي وردت نصا: فلا وربك وتالله، وما ورد منه عليه السلام كان يعني كثير: يا ومقلب القلوب والذي نفس محمد بيده. فهذا الأولى أنه يأخذ بالألفاظ التي وردت، فهي أبرك وأقرب إلى السنة. هل يشرع للمسلم كلما يدخل مسجد الرسول عليه السلام أن يزور قبره أم لا؟ لا، بل هذا يكون من البدع وأنكره أهل العلم. كل ما دخل مسجد لا ينبغي أن ينصرف إلى القبر، لكن يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما دخلت وكل ما خرجت ينبغي أن تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ورد الحديث بهذا: دعاء الدخول ودعاء الخروج من المسجد. أما الذهاب إلى القبر فلا تذهب إلا إذا كنت زائرا، يعني أول ما تأتي المدينة تقدم، بعد أن تأتي المسجد وتصلي ما تيسر لك تذهب إلى القبر وتقف بين يدي القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه وتذكر ما ورد، وكذلك قبر صاحبيه رضي الله عنهما مرة واحدة عندما أول ما تأتي إلى المدينة. أحسن الله عليكم. ما حكم تمطيط الأذان؟ فكثير من الناس بذلك، والحجة فعل المؤذنين في المسجد الحرام، فكثير من الناس. المهم، التمطيط أنكره أهل العلم، يعني التلحين في الأذان وفي القراءة المتكلف فإنه أنكره أهل العلم. وورد عن ابن عمر أنه يعني سمع مؤذنا يلحن في أذانه ويتكلف، فكان يقول له: هذا الرجل أحبك في الله، قال: أنا أبغضك في الله، فإنك تلحن في أذانك أو تمطط أو ما إلى ذلك. لكن ما هو التمطيط وما هو؟ فهناك يعني المطلوب من المؤذن أن يكون لديه الصوت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما استقر الأذان وأقرهم عليه، وعبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، ورآه من رآه غيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فكان بلال رضي الله عنه معروف بنداوة الصوت وحلاوة الصوت من غير تكلف. فإذا كان المؤذن يعني قد من الله عليه بجمال الصوت فيؤديه ويعطي المدود حقها في التكبير والشهادتين والحيعلتين واسم الجلالة، فإذا كان يؤديها باعتدال ومن غير تكلف فهذا ليس تمطيطا، هذا يدخل في نداوة الصوت وجماله الذي ينبغي أن يكون كذلك. فعلى كل حال هذه مسألة قد تكون نسبية، يعني قد يختلف الناس فيها، فمردها إلى أهل العلم. إذا اختلفوا في شأن مؤذن هل هو يعني داخل في شأن التلحين والتمطيط المستنكر أو أنه في حدود المشروع، يعرض يعني صوته على أهل العلم وينظرون فيه. وإلا فلا شك ما ذكره الأخ من أن المساجد في البلاد الإسلامية يقتدون بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، هذا شيء طيب. هذا العصر، العصر أن يكون ما يجري في هذين المسجدين من أئمتهما ومن مؤذنيهما، بل ومن سلوك أهل البلدين، أن يكون قدوة للعالم الإسلامي. وذكرنا مرارا كيف أن الإمام مالك رحمه الله كان من أصوله عمل أهل المدينة، يقول عمل أهل المدينة ينبغي أن يكون حجة على الناس، لكن هذا كان في عهد متقدم، وأيضا أهل العلم أنكروه عليه، قالوا يا مالك الناس تغيروا، أهل المدينة لما كانوا صحابة صحيح، ثم المدينة أتاها ما أتى غيرها من دخول البدع والتقصير والتغيير وترك السنن، فكيف يكون عملهم حجة؟ لكن الشاهد أن هذا الذي ينبغي، الأصل لو حصل وتحقق فلا شك أن هذا الذي ينبغي أن يكون أهل مكة والمدينة بالأخص المؤذنون والأئمة وأهل العلم ووجهاؤها أن يكونوا قدوة للعالم الإسلامي، بحيث من أتى عرف أن ما يجري في المدينة أو في مكة سنة، وأن ما يترك بدعة، هذا الذي كان ينبغي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. عقد اللحية صار منتشر بين الشبان المفتونين بالتشبه بالكفار، فما نصيحة الشيخ؟ ما أدري كيف قصده بعقد اللحية، عقد اللحية يعني هل يعني ورد في الحديث يعني التحذير من هذا، في تحذيره عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر أو غيره، أن من عقد لحيته إلى آخر ما ورد من التحذيرات فإن محمدا بريء منه. فاختلف أهل العلم في المقصود بعقد اللحية الذي ورد في الحديث، فمنهم من قال المقصود أن بعض الناس يتكلف في لحيته ويجعلها طبقات ويتباهى بها ويتشبه ببعض شيوخ الكفار وقادتهم في ذلك الزمن، فهذه من صور عقد. وبعضهم يقول العقد صحيح أنهم بعضهم يعقدها، فلا أدري العقد الذي يشير إلى الأخ السائل يعني هذه الظاهرة ما نراها. اللي نرى الآن للأسف حلق اللحية أو المبالغة في تقصيرها والأخذ منها، وهذا كله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من التشبه، لأنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، فهؤلاء عكسوا الأمر، صاروا يحفون اللحية يبالغون في قصها ويعفون الشوارب يطيلونها. ونسمع بعض الفتاوى للأسف التي يعني خرجت عن النهج السليم، وفتاوى متضعضعة يعني استسلمت للواقع الذي يرى من بعض الوجهة والناس، وصاروا يفتون الناس بأن لا بأس من آل أخذ، وهذا كله ضلال ولا يجوز. كلام الرسول واضح، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها كلمات صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يجوز التعرض لها. فأقول العقد إذا كان الأخ يعني يرى ظاهرة معينة يعني يصفها لنا. ما حكم الجهاد في سوريا؟ هل يجوز لي أن أذهب للجهاد في سوريا؟ وهل الدفاع عن الوطن ليس جهادا؟ أرجو. الذي يظهر من الجهاد في بلاد سوريا لا شك أنه إن شاء الله من الجهاد في سبيل الله، لكن تحقق يعني هؤلاء الذين يقاتلون يعني خاصة القادة، ونحن نذكرهم بالله أن يتقوا الله، وكل مسألة قلب ونية يجعلون نيتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهذا لا شك يستلزم أمور أخرى، لا يكون شأنهم مثل شأن من نسمع مجلس الأمن وهيئة الأمم ومجلس الأمن وهيئة الأمم يرددون ولا يذكرون الله حتى ولا قليلا. المنافقون قال عنهم الله ولا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء لا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا، إنما يدندنون مجلس الأمن وهيئة الأمم وما قتلكم وما أضلكم وما أشقاكم إلا هذه المجالس الماسونية والهيئات الماسونية. ونقول صريحة يعني إخواننا في فلسطين وفتح ما فتح دائم هذا عشرات السنين ولا يعرفون الجهاد وصرفوا عن الجهاد، صرفوا عن الجهاد، مع أنهم لو اتقوا الله ووضعوا أيديهم في أيدي بعض وأعلنوا الجهاد في سبيل الله، مثل ما نلاحظ الحركات الإسلامية التي جاءت في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال يجاهدون في سبيل الله، وأحرى البلاد أن يجاهد فيها في فلسطين هؤلاء اليهود الذين فرضهم علينا الغرب الكافر، فرضتهم علينا صديقتنا بريطانيا فرنسا صديقة المسلمين، ولا تزال هذه الصداقة كأن شيء لم يكن، لو كان عند القوم كرامة وشهامة ما يمكن يقبلوا هذه الصداقة مهما كان ولو نموت جوعا، ونترك هذه الخبيثة الضالة واستلمت الراية بعدها أمريكا وكأن شيئا لم يكن. لا بل نجعل الحلول في أيديهم الآن، هم يحلون القضية. أي عقل يقبل مثل هذا الكلام؟ لكن ابتلاء من الله سبحانه، ابتلاء حتى نعود إلى الله، نحن معشر الناس حتى نعود إلى الله. فلو عادت الشعوب إلى الله حقا وصدقا والله لا حقق الله فيهم وعده. الآيات ذكرناها مرارا كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر بالآيات القاطعة المؤكدة أن النصر للمؤمنين، لكن المؤمنين حقا. فإخواننا في سوريا نذكرهم بالله أن يجعلوها راية شرعية ولا يبالغ. خفنا من النصارى أو ما إلى ذلك، لا ينبغي أن نغير أهدافنا وشعاراتنا من أجل خفنا من اليهود والنصارى. إن كانوا هم داخلين في القضية مظلومين ما نقول شيء، يدخلون على، لكن تبعيتهم لنا، تبعيتهم لنا والقرار في أيدينا، لا يمكن بحال من الأحوال. فنسأل الله على كل حال أن يرفع عن إخواننا في سوريا ويعجل لهم النصر ويحقق لهم النصر، وأن يثبتهم على الحق ويدلهم عليه ويثبتهم عليه ويصبرهم. فالمسألة تحتاج نوع الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واصبروا وصابروا واتقوا الله. فلا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة والمرابطة حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال هذه الطغمة الخبيثة الضالة التي ابتلي بها إخواننا. وليسهم فقط، فكثير من بلاد المسلمين ابتليت بما ابتلي به إخواننا. كما نعلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم نصرة أخيه المسلم، وواجب على العلماء وتبين ذلك على المسلمين. فهل نحن آثمون على نومتنا هذه على إخواننا في بلاد الشام سوريا؟ وهل نحن آثمون أمام الله، خصوصا الطائفة ويفتكون؟ على كل حال هو بمعنى السؤال السابق، لا شك نسأل الله العافية. المسؤولية، هذا الكلام يبدو أنه طويل. وهل واجب علينا الجهاد علما أنني تحت ولاية ولي الأمر؟ وهل جائز لي الخروج في الجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ وهل رؤساء الدول الإسلامية آثمون لتخاذلهم؟ الجهاد يؤذن فيه، يستأذن فيه الوالدان، يعني ينبغي أن تستأذن والديك. أما ولاة أمور المسلمين يختلفون، منهم من ليس ما يعتبر ولي أمر، الذي يفرض نفسه بالعباطة وليس أهلا ولم يطبق الشرع. وإلا إذا طبق الشرع، فالفقهاء قالوا من أخذها بالقوة لكن طبق الشرع فمن باب المصلحة أن يسلم له، أما يأخذها بالقوة ولا يطبق الشرع فهذا كفر الضلال، لا يمكن. وتعجب كل العجب كيف أنه في مثل العراق يأتي حاكم نصراني توليه أمريكا ويجلس تقريبا سنة ويحكم قطاع من المسلمين ويقر من حوله عدد من دول الإسلام وجيوش المسلمين، ولا كأن شيء ما حصل. فهذا لا يجوز، ما هي مسألة أنه من فرض نفسه يسلم له. شرع الجهاد والقتال في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإذا كانت الدماء تهرق في سبيل الله فنعم ما يكون، مهما أهرقت إذا كانت في سبيل الله. أما إذا كانت في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت فبئس ما يكون هذا الأمر. فالحاصل أن لا شك ولاة أمور المسلمين والبلاد الإسلامية تخاذلهم في شأن سوريا وفي شأن فلسطين وفي قضايا الإسلام كلها لا شك أنهم آثمون. عليهم أن يتقوا الله ويرجعوا إلى الله ويعودوا إلى الله، ثم هم باقين على كراسيهم يطلقوا الجيوش وتنتهي. ولا ما قلنا أنهم قودوا الجيوش، يطلقون جيوش. هذه الجيوش اللي جالسة طوال عشرات السنين تسلح وتربى وتدرب وتخرج فوج بعد فوج، ماذا لماذا؟ يا سبحان الله، الدول الكافرة تقتحم وتقطع آلاف الأميال، تظلم الناس وتؤذيهم، وخاصة في بلاد الإسلام. يعني فرق بين الناس وناس، نحن أولى بهذا منهم، أولى بهذا. فالله سبحانه وتعالى كتب علينا هذا الأمر، وفي الأخص ولاة الأمور هم المسؤولون، عليهم أن يتقوا الله ويجندوا الناس. أنت في في في كرسيك أطلقهم ولك الأجر، إذا حصل الأجر فلك الأجر، وإذا غنموا فلك الغنم. فنسأل الله أن يفتح عليهم ويهديهم وأن يعيدهم إلى الحق عودا جميلة. نحن نأمل أناس مسافرون، صلاة الجمعة فصلي ثم أردت أن أجمع مع صلاة العصر، فهل هذا الفعل صحيح؟ والدليل على هذا الفعل إذا كان هذا الفعل، يعني الأخ فهمت السؤال، لأن بعض العبارات أنه يريد أو صلى الجمعة وجمع إليه العصر. الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يجمع صلاة العصر إلى الجمعة. أولا قضية الدليل، الدليل يطلب من يجيزه، لأن العصر عدم الجمع. العصر أن كل صلاة كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقتها. والله سبحانه وتعالى ذكر أوقات الصلوات إجمالا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآيات التي بهذا المعنى يقول أهل العلم أنها يعني وردت في إجمال، وبينت السنة، السنة الصحيحة الثابتة كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، أبو برزة الأسلمي، كلهم بينوا وذكروا مواقيت الصلاة، حددها الرسول عليه السلام أول الوقت وآخره، حددها لهم. فإذا الأصل نقول أن كل صلاة ينبغي أن تصلى في وقتها، فأنت الذي جمعت، ما هو دليلك؟ لماذا جمعت العصر؟ الجمعة ما هي الظهر، ما ليست هي الظهر حتى تقول ورد جمع العصر للظهر. الجمعة جمعة فريضة بذاتها، تختلف عن الظهر من وجوه كثيرة. القيام بعد التشهد الأول ركعة الثالثة يعتمد المصلي على ركبتيه أو على يديه بحسب ما يتيسر له. ورد أنه كان يعتمد على يديه كما ورد كهيئة العاجن، يعني على إبهاميه، وفي بعض الألفاظ هيئة العاجز، أي الذي عنده نوع من العجز، أنه كان إذا قام. فلكن هذا قد يحمل على أنه لما تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها ركبه اللحم يعني ثقل جسمه عليه السلام، فكان يعتمد على يديه عند قيام الصلاة. لكن من أخذ بهذا حتى ولو لم يكن كذلك، فما دام ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ومن الفقهاء من يرى أنه يعتمد على ركبتيه إذا أراد أن ينهض. إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة، كان رسول النبي وهو قبل سيدنا نوح عليه السلام، فلماذا يقولون إن نوح عليه السلام أول الأنبياء؟ لا، هو أول الرسل بالنسبة لنوح عليه السلام. ومر بنا أن إدريس يعتبر جد لنوح من أجداده، إن لم يكن جده المباشر فإنه من أجداده. فآدم عليه السلام نبي، وأيضا من أبناء آدم الذين ذكروا يعني كان منهم أنبياء من أبناء آدم، وحتى استمرت النبوة إلى أن وصلت إلى نوح عليه السلام نبيا رسولا، نبيا رسولا. فإذا نقول إدريس يعني هو نبي، وكون نوح أول المرسلين هذا على ما ورد في حديث الشفاعة. أنا حجيت السنة الماضية ولبست الإحرام من المدينة من مكان العمل، وأنا من سكان المدينة، ولم أذهب إلى الميقات بسبب السواق يقول لي إن المدينة كلها ميقات، بس عليك إذا عبرت من جانب الميقات تنوي، هل هذا فعلي صحيح وماذا علي؟ إن كنت يعني فعلك نعم لبست الإحرام من المدينة من مكان العمل وأنا من سكان، ولما ذل بسبب كلها ميقات، بس عليك إذا عبرت من جانب أن تنوي. إيه نعم، إذا مررت بالميقات حاذيته على كلام الأخ هذا تنوي وتلبي، ولو لم تقف في الميقات ذاته. وكونك لبست ملابس الإحرام في العمل أو في بيتك هذا لا حرج فيه، فعملك إن شاء الله لا حرج عليك فيه. ما هو المبلغ وكم الذي حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة؟ هل يحق للزوجة الاطلاع وتفتيش المحافظ وأسرار الزوج؟ مبلغ الزكاة النصاب ورد تحديده بالنسبة للنقود، الذهب والفضة مقدر 20 دينار يعني الآن تساوي بالغرامات عند بعض أهل العلم 85 غرام، وبعضهم يرى أنه أكثر. ومعروف أن سعر الذهب يعني ليس مستقرا، وهذه الأيام يقولون بلغ غايته في الصعود، والفضة دونه في ذلك. فالحاصل أنك ينبغي أن تنظر يعني في مقدار المبلغ الذي عندك من النقود كالريالات أو دولارات أو دنانير أو يورو أو دراهم، كم تعادل من الذهب؟ تسأل أحد الصرافين، فإذا كان يساوي 85 جرام من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. أما قضية كون الزوجة هل يجوز لها تفتيش المحافظ، هذا شيء بينكم وبينها، ما ندخل بينكم. فأنت تنصحها من الأمانة ما ينبغي لها أنها تقحم نفسها وتفتش عليك وتكون أمينة، انصحها، إلا إذا كنت تقصر في النفقة فيمكن يعني رخص لها الشارع إذا قصرت في نفقتها، كما في حديث هند امرأة أبي سفيان لما اشتكته فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها، فقال خذي ما يكفيك أنت ولدك بالمعروف. فإذا كانت هذه الزوجة يعني ترى أن الزوج مقصر فهذا من تقصيره إن كان الأمر حقا، لكن حسن التربية يعني إن رأيت شيء من هذا ينبغي أن تنصحها وتبين لها أنها إذا احتاجت شيء أنك لا تقصر في حقها. والدتي مريضة نرجو منكم الدعاء لها بالشفاء والعافية. على كل نسأل الله أن يشفي والدتك وجميع مرضى المسلمين وجرحى المجاهدين ومرضى المجاهدين ومرضى المسلمين، أن يشفيهم جميعا. وقلنا أنه الإنسان ما ينبغي أن يلتمس من الناس الدعاء، أنت كن واثقا بالله، ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. ووالدتك كذلك إذا كانت في حال تستطيع أن تدعو فتدعو، وأنت أيضا ابنها، أولى الناس بأن الدعاء يستجاب، فهذا أولى وأقرب وأحرب الإجابة. هل حكم الجزية على غير المسلمين في بلاد الإسلام باق أم ماذا؟ إذا عاد الشرع الإسلامي إلى ما كان ينبغي فلا شك حكم الجزية حكم بنص القرآن الكريم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والحديث أنه يجب. لكن هذا إذا نسأل الله إن شاء الله أن يمن علينا وتعود لنا العزة كما أرادها الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نسلك طريقها الحق. ما حكم المشاركة في الانتخابات عامة والسلفيين خاصة؟ ذكرنا في درس سابق أنه صحيح يجب إذا كانت البلد تقوم على انتخابات لاختيار رئيس الدولة أو اختيار أعضاء المجالس البلدية أو التشريعية التي يناط بها وضع الأنظمة الحكام، يجب على السلفيين وغيرهم أن يتقوا الله، لا يتركوا البلد نهبا للفسقة والفجار وهم قابعون. ما عندك إلا أن تجاهد، إذا كنت تستطيع أن تجاهد وتأخذ الراية والحقوق بالقوة والجهد هذا طيب، لكن ما أنت ضعيف، فما دام فتح لك طريق بزعمهم أنه إن شاء الله إذا سلم من التزوير والكذب، وأن تجتهد في هذا حتى لو لم تنجح في هذه الفترة تهيئ نفسك للفترة القادمة. ثم أيضا سلوككم يا معشر هؤلاء الإخوان المسلمين من سلفيين، ومهما كانت أوصافكم أو أنصار سنة أو إخوان أو تبليغ أو مهما كان سلوككم وتصرفكم وتآلفكم، هذا كله مدعاة للقناعة الاقتناع بكم، وأن الناس يقتنعون ويرضون بكم تمثلونهم وتديرون أمورهم وشؤونهم، بدل من يأتي منها القوميين والعلمانيين والفجرة أذناب اليهود والنصارى يديرون بلاد المسلمين، تحكمون في المال والثروة والقرارات. فلا ينبغي أن نكون سلبيين ونترك الأمور، والقاعدة بعض الشر أهوى من بعض، يعني يكون يأتيك إنسان يعني يعلن الإسلام ولو قد يقصر في أشياء، ولا إنسان يتحدى ويمشي على المخططات الغربية ليفسد البلاد والعباد. هل يصح أن أنتمي إلى الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان أو الجماعة السلفية حيث أني ملتزم بسنة الرسول؟ لا، ما أنت ملزم، الالتزام بالجماعات يعني هذا ما ينبغي التعصب المذهبي أو الحزبي أو السياسي. وهي تسمية سوبر ماركت الرحمن، بقالة الرحمن، حيث أني أوقف، لا ما يجوز، يكون محل ينسب إلى اسم الله سبحانه وتعالى ما يجوز هذا. فعلى كل حال الانتماء أن يقول أنا إخواني أنا تبليغي أنا سلفي هذا ما ينبغي ما ينبغي. لكن كون أنه مثلا يؤيد هؤلاء يؤيدهم ولا يؤيدهم تأييدا أعمى, يعني يؤيدهم فيما وافق الحق ويرى أن هؤلاء الجماعة هذا الحزب يقول أرى أنه أقرب إلى. لكن أيضا ننصح إخواننا على مختلف توجهاتهم ما دام كلهم في توجه الإسلام, ولكن منهم الذي يقول إنه أقوى من الآخر وأقدر. فنقول يا إخوان اتقوا الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم, أصلحوا ذات بينكم تصالحوا وتقاربوا ولا يطبع بكم العدو ويأخذ الراية منكم للاختلاف الذي يكون بينكم. ما حكم قراءة القرآن في المقابر في وقت الدفن؟ هذه من البدع. القرآن لا يقرأ في لا ينبغي أن يقرأ في المقابر, بل في المقابر يدعى للميت بعد دفنه. ما حكم شراء الحديد لمدة 6 سنوات سابقة واحتجت إليه في الوقت الحاضر, فهل آخذه بسعر الحاضر أم إذا كونك تشتري الحديد يعني ويؤمن لك بعد 5 سنوات مثلا؟ أنت صاحب السؤال يعني قلت صاحب تجارة أريد منك كذا حديد تحضره لي بعد 2 سنين بعد 3, ولكن تدفع له المبلغ مقدما هذا السلم يسمى عقود السلم, تشتري حديد أو أي بضاعة أطعمة أو أليكون هذا دفعت حقها خلاص وتركتها عنده إيه هذا يؤمن لك. لكن تحقق من المواصفات حديد نوعه كذا وزنه كذا حسب ما يعرف أهل الصنف, ويسلمه أيضا مكان التسليم تتفقون عليه مكان التسليم لأنه شأن في الثمن, يقول لك في المينا مثلا أو في المصنع أو فأنت لازم تتفق معه على موضع التسليم ووقت التسليم, فإذا اتفقتم على هذا السعر خلاص انتهى. ما يجوز لا أو نعطيك حديد يعني نرجع لك حديد أو نرجع لك فلوسك فلوسك نرجع لك فلوسك بالسعر الماضي أو الحاضر؟ لا فلوسك رجعها كما هي يعني أنت دفعت مثلا أي نعم 10,000 دولار وبعدين لما أردت الحديد إما أن تكون استغريت عنه ما تريده أو هو يقول الله ما عندي حديد الآن أعطيني فرصة سنة, قلت لا أجل خلص رجع الفلوسي كذا يرجع لك فلوسك اللي أعطيته إيه ما يجوز يزيد عليه. هو أخذ منك المبلغ أنت صاحب المصنع أو صاحب التاجر, أنت إن كنت صاحب مصنع أو تاجر فأنت تصرفت في المبلغ تعيد له المهم مهما كان تعيد له 10,000 يورو أو دينار أو ريال تزعيدها لو كما سلمها لك من غير زيادة أو تأخذ الحديد اللي اتفقت عليه. أحسن الله إليك. هل ورد في الحديث يغلبنا كل كريم وما معناه؟ لا ما هو كل كريم يعني يغلبنا في شأن النساء, الرسول عليه السلام ذكره في مناسبة يعني لما صار له موقف بعض مع بعض النساء, وأيضا أورد الراوي يعني أبيات مشهورة في هذا الشأن, وكنا النساء عندهن نوع من المكر والكيد فأحيانا تغلب حتى الرجل الذي غاية في في في في العقل والرزانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يحصل هذا, والله سبحانه قد قال في شأن النساء إن كيدكن عظيم, بينما الشيطان قال وكان كيد الشيطان ضعيفا. بعض العلماء قال انظر كيف كيد الشيطان الله تعالى يقول عنه ضعيف وكيد النساء عظيم, فلا شك أن لهن نوع من الكيد والمكر يقع فيه من يقع ويبتلى فيه من يبتلى. بعض الزوار للسبع المساجد يصلون في المسجد حق فاطمة يتركون صلاة الجماعة في المسجد الكبير, هل صلاتهم جائزة؟ إذا كان المسجد يعني كان مسجد فاطمة عليها السلام أو أي مسجد إذا كان غير مهجور ويصلى فيه يصلون فيه الناس, لكن الأولى أن الإنسان يختار المسجد الذي تقام فيه الجماعة. وما إذا كان المسجد مهجور ما ينبغي له أن يفرط في فضل الجماعة, بل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي ألا يتساهل في هذا. كيف أحافظ على 12 ركعة في يوم الجمعة مع أنه لا يوجد سنة قبل الجمعة 12 ركعة راتبة؟ هل الجنائز الواحدة أجرها أقل من الجنازتين والثلاث؟ كونه يريد أن يحافظ على من كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمر وحديث من صلى 12 صلاة ركعة في اليوم، فممكن أن تكون الصلاة التي يؤديها قبل الجمعة وإن كانت لا تسمى راتبة عند الجمهور، وإن بعض العلم يقول لا في راتبة، والصحيح أنه قبل الجمعة ما ورد راتبة بل سنة مفتوحة مطلقة. فأنت إذا صليت ركعتين قبل الجمعة أو أربع ركعات تدخل في أنك حققت 12 ركعة في اليوم، يدخل ولا يرد هذا الإشكال. أما الجنائز فالذي يظهر والله أعلم أن الأجر بقدر عدد الجنائز المصلى عليها، فإذا كانت جنازة فلها أجر وإذا كانت جنازتان فالأجر أكثر، هذا الذي يظهر والله أعلم. كم بقي من الوقت؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى، لعل بقية الأسئلة يعني تعرض على بعض المشايخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.